فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه بل تصبر عليه، ولا تعجل ولا تعنف بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن. هكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تشدد، لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا، وهو أطغى الطغاة. قال الله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة، بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاة، لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر من نفعها. وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في آية النحل، وهي قوله سبحانه: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام، وهو دين الله الحق. هذا هو محل الدعوة ولبها، كما قال سبحانه: أدع إلى سبيل ربك. فسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان ولا إلى منهج فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة، والإيمان به وبرسله، والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو أساس الصراط المستقيم، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك، ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك، ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شيء، لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال، فهو أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون أيضا متعصبا لمذهب دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة، أو لمنهج دون منهج الإسلام العظيم، أو يكون متعصبا لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون الداعي إلى الله ذا هدف واضح ومصيب، وهو إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الرجل الشافعي خلف الحنفي، ولا الحنفي خلف المالكي، ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان الرجيم. فالأئمة أئمة هدى، والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق. ووقعت هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم، وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملنك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال، لا يخطئ، لا، هذا غلط. عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا أو فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترضى به وترشد إليه إذا طلب منك، وتخاف الله وتراقبه جل وعلا، وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان والهدى، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله. فالمقصود من الدعوة والهدف منها هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به ويندوا من النار ويندوا من غضب الله العزيز الجبار. والمقصود والهدف إخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وإخراج العاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله. فلا يدعو الداعي إلى نفسه ولا إلى منهجه متعصبا لذلك، بل عليه أن يدعو إلى الله رب العالمين وحده متجردا، لكي يعبد الخلق للحق جل وعلا، لا يبغي على ذلك جزاء ولا شكورا، ولكن ليقع أجره على الله رب العالمين وحده. الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها. أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة في أماكن متعددة من كتابه الكريم. منها أولا الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا فناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة بالتجريد لله رب العالمين وحده، فعلى الداعي أن يخلص لله عز وجل. هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. ثانيا أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه ودعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فعليه أن يدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وعلى بصيرة، من غير ما جهالة ولا جهل هنالك. ثالثا من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية، أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، وإياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وكقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. عليك أن تكون حليما صبورا، سلس القياد، لين الكلام، طيب الكلام والمنطق، حتى تؤثر في قلب أخيك، وحتى تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا جامع. ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه. ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآهتيه. فهذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ بالله من ذلك. فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتهي عما ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم عن الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية. هذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية، وأن يقول للمدعو: هداك الله، وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى معه، ومع ذلك تدعو له بالهداية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن دوس إنهم عصوا، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. تدعو له بالهداية والتوفيق بقبول الحق، وتصبر وتصابر في ذلك، ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيرا، ولا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق. ولكن من ظلم وتعدى له شأن آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر في الإمكان تأديبه على ذلك، وتأديبه على ذلك يكون على حسب مراتب الظلم. لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.